وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا ذا الجلال والاكرام من ارادنا وبلادنا وامننا ورجال امننا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.